بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في باب في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزع. الباب هذا مشتمل على صلاة الكسوف وعلى صلاة الخسوف وعلى صلاة الأفزاع، جمع فزع الخوف. إنسان أوقات بصير حريق بخاف، بصير ظلمي بالليل حيث ما بيستطيع إنه لو رفع إصبع ما بيشوفه، بصير هواء شديد بيقلع المنائل بيقلع الأشجار ظهر لك شلون، بيخاف عدو أو بيخاف سباع تهجم أو ذئاب. هذا كل شيء له صلاة ركعتين الله بفرج عن الإنسان إذا التجأ إلى الله بالصلاة. وأفضل أنواع العبادات ضرب بدنية هي الصلاة، حتى أفضل من الحج. مشلون؟ قال العلماء لو أن رجلا راح للحج وراح أدي فرضة الحج مثلا تأخر بالطريق مو مصلي العشاء، باقي لعرفات مقدار 10 دقائق، إذا بده يمشي واصل الساعة بتروح عليه صلاة إيش؟ العشاء. وإذا صلى العشاء بروح عليه إيش؟ وقوف عرفات. شو بيساوي؟ خليه تروح الوقوف عرفات، ولازم يصلي الفجر، يصلي العشاء أفضل من الوقوف بعرفات، أفضل من الحج كله. في كثير ناس بيروحوا للحج وبيتركوا عدة الصلوات. شو والله النجس أواعية والنجس أواعية ظهر لك له، بيترك عند الصلوات او بروح بخانع الناس بسب الناس بعمل عنتر العبسي او لمو ظهر لك له. فمن حج البيت او اعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال ما بيكون في خصام يعني. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، كنا بجدة طالعين، انا كنت بخدمته، اجا واحد من البدو الغلاطي وضرب الشيخ من افاق ظهره لما امسكر على وجه الشيخ. طلع في الشيخ انا زين بدي اضبه، قال لي بيلو الشيخ، قال له ها، قال له على راسه في ما وفيس في فراطه عباله ياكل، قال له قال لي بس بدي انصح في ناس ما بيلقوا هالضربة يعني بخفيفة شوي. والله الكلمة اللي حكاها الشيخ، قال لي شوف يا ابني نحن لأهل البلاد مثل الشجر المثمر العالي، ما بيستطيع ما في عنده سلم يطلع بيقبل حاجة بيضرب الشجرة شو بتعطيه ثمرة ما بتعطيه حجار. نحن هيك أي أخلاق أي الناس مشلون إخواني. ولذلك ورد من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال غلط غلط. والأفزع والأفزع جمع فزع بالألف، والأفزع طلعوها اللي مكتوب والأفزع من أفزع، لا والأفزع جمع فزع، فزع وفزع تجمع على أفزاع مثل الزلزلة والريح الشديدة والظلمة. أين السبيل؟ أنا تقدم الأشياء على الأرض لك يمكن عندنا يمكن جمع فزع. أين قال والخسوف؟ باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع. شو الفرق بين الكسوف وبين الخسوف؟ الكسوف للشمس والخسوف للقمر. مش الإخواني؟ ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا. الكسوف معلومكم الكون كله يعني مكوف، لما بتيجي الأرض بين الشمس وبين الأرض وبين الشمس وبين القمر بصير إيش؟ الكسوف، يا بيكون كلي يا بيكون جزئي. فهنا رح بينكم عادات الأول شو كان. أما الجاهليون كانوا يقولوا لا تنكسف الشمس ولا ينخسف القمر إلا لموت عظيم من العظماء أو لولادة عظيم من العظماء. هاي عادة الجاهليين. إما لموت رئيس عظيم أو لولادة عظيم. ظرف شلون؟ هاي واحد. وأما بالنسبة للجبال اللي عندنا اللي أدركته أنا كمان، كان يقولوا إنه في إيش؟ في حوت يبلع الشمس وبيبلع القمر، بيقوموا بهالليالي بصيروا بدقوا بهالطبول وبهالتنك وبيقوسوا برصاصات، إنه يا الحوت لساتنا موجودين نحن، بظن أن الناس كلهم ماتوا ليش بعد القمر والشمس بيبلعهم، بصيروا بيضربوا له برصاصات وبدقوا بهالتنك وبهالأشكال. ما أدركت شو صحيح؟ إنه الحوت بدها تبلع إيش؟ القمر تبلع الشمس، إنه ماتوا الأرض ما بقى في حاجة له، ظهر له شلون؟ لما بيسمع الطرق والتنك مجعول هي عادي تاني ظل كله خرافات. على زمن سيدنا الرسول على زمان لما توفي سيدنا إبراهيم ولده كان عمره سنتين انكسفت الشمس، معلومك الصحابي كان لسا أخذين عن الجاهلية، قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم لأنه عظيم العظماء. فلما سمع هذا عليه الصلاة والسلام وقف وخطب بالناس، قال لهم أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا وإنما يخوف الله بهما عباده. إنه متمن قادر إنه أخذ نور الشمس وأخذ نور القمر، قادر إنه أخذكم أنتم بجعلكم بظلم على طول أو ضياء على طول إصابة. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، ومرتجئوا إلى الله عز وجل. وأقرب شيء في العبادات بين عبد الرب والصلاة، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو من دشن الإخواني راح. قال طيب شو بدنا نصلي؟ قال بيصلي ركعتين. كم ركعة؟ ركعتين. شو قال؟ شوف إخواني، قال سنة ركعتان كهيئة النفل للكسوف، لكن بجماعة، لكن لا في أذان ولا في إقامة لا في خطبة، بنادي الصلاة الصلاة تجتمع الناس في المسجد. مين بده يصلي فينا إمام؟ رئيس الدولة. إذا كان رئيس دولة مشغول بحط نائب عنه. الآن الأئمة الموجودين نواب رئيس الدولة، كل جامعة له خطيب، هذا الخطيب مين اللي أعطاه الإذن؟ مدير الأوقاف. مدير الأوقاف مين؟ ولا سلطان فضل فيهم، فهذا صار نائب عن نائب السلطان، يجي يصلي بالناس. وإذا ما كان موجود الإمام حتى ما يصير تنازل بيصلوا فرادة، كل واحد يصلي حاله، معك من ركعتين إلى أربع ركعات. انتوش الإخواني، لكن هالركعتين بدك تطول فيهم القراءة، بدك تطول القراءة. مثلا لو بدك تقرأ مثلا بالركعة الأولى والسماء ذات البروج، لما بدك تركع بدك يكون ركوعك بالطول، طول سماء والسماء ذات البروج، يعني بدك يكون ركوعك بمقدار قراءتك وسجودك بمقدار ركوعك وقراءتك. انتوش الإخواني، ثم بعدين تم تدعي حتى نكسر تظهر الشمس تماما. وهذا شلون؟ قال شوف سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف. قال طيب شو عندكم بعدين؟ قال بإمام الجمعة أو مأمور السلطان، ولي السلطان يعني. من دول الإخواني، مشان إيش هذا؟ الدفع عن الفتنة، كل واحد يصير بيصلي، معلومكم إيش الإخواني، كل واحد يصير بيجي إيش صلي. لما توفي سيدنا الشيخ أبو الخير رضي الله تعالى عنه وجابوه للجامع بن أمية، والله أنا كنت بآخر لسات من آخر الجامعة، واقفين كثار، مين بده يصلي؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ما شفت لي واحد نادى فين فلان الرنكوسي؟ تفضل يصلي. جابوا لي من آخر الصفوف، ضار لك لون، والله يا ابني لو وقع قلبي بدي يصلي، ضار لك لون إنه شيء من الله، إذا إجا من الله، هيك ضار لك. قال بلا أذان ولا إقامة ولا جهر، لأن الصلاة نهارية مبنى جهرية، ولا جهر في القراءة ولا خطبة بإجماع أصحابنا لأمره صلى الله عليه وسلم. قال بل ينادى الصلاة جامعة. شو بيقول؟ الصلاة جامعة لجمع الناس. وسنة تطويلهما بنحو سورة البقرة، بدك تطول الركعتين بمقدار سورة البقرة. نعم. قال الكمال وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة، هذا مستثنى في الصلاة إيه؟ لأن من تم ندعي ونصلي حتى نكشف الشمس. وسنة تطويل ركوعهما وسجودهما كمان، الركوع كمان بدك تطولهم بمقدار القراءة. نعم. لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد ثم يسجد سجدة فلم يكد يرفع وفعل في الركعة الأخرى من ذلك، أخرجه الحاكم وصححه. ثم يدعو الإمام، لأن السنة تأخيره تأخير الدعاء عن الصلاة، جالسا مستقبل القبلة، بيسلم هو مستقبل القبلة بيده هي وصورة، أو بيستقبل الناس بيه، أو بيستقبل الناس وبيصير إيش يدعو، وهذا أفضل. أين أو يدعو قائما مستقبل الناس، قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن باستقبال إيش القبلة. وإذا دعا يؤمنون على دعائه، وإذا دعا يؤمنون على دعائه، ويستمرون كذلك حتى يكمل انجلاء الشمس. وإن لم يحضر الإمام، بل الإمام ما حضر، أو صلى الناس فرادا ركعتين أو أربعة راحت في منازلهم كإيش؟ كأداء صلاة الكسوف. الكسوف بيعملوه خصوصا بالليل القمر، بدل ما يجوا على المسجد يتغلبوا كل واحد يصلي بيته إيش ركعتين. خسوف كأداء صلاة الخسوف عندي وعندكم إيه؟ كأداء صلاة الخسوف للقمر. كالخسوف اينا فرادة، لان القمر خسف مرارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل الينا انه صلى الله عليه وسلم جمع الناس له دفعا للفتنة. راح شو معنى كسوف القمر؟ ذهاب ضوئه، والخسوف ذهاب دائرته، والحكم اعم. قال ايش ثم قال اي نعم، والريح الشديدة هي عندكم والريح الشديدة ليلا كان أو نهارا نعم، والفزع بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا والسلد والأمطار الدائمة وعموم الأمراض نعم، والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال، كلها سواء، لأنها آيات مخوفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة. نسأل الله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الظلمة الهائلة نهارا أين والريح الشديدة. ثم قال باب الاستسقاء. شو معنى الاستسقاء إخواني؟ طلب السقيا، هي الألف سين الطلب، بصير قحط وقلة مطر، بيطلع الناس بيستسقوا الله عز وجل، فرب العالمين من كرمه وعفوه بيسقي. لكن شوفوا إخواني إلى أداب، إذا ما تعاطينا هذه الأداب قد لا نسقي. هلا بيجي واحد لعنده هات 100 ليرة ما بيعطيني، لما تقول لي يا أخي أنت رجل كريم ابن كرماء صار لك لون، الله سبحانه وتعالى بدي يعوض عليك أقل الدرجات مثل 10 وعم نعمر جامع ونحن محتاجين لسل السقف ومحتاجين إذا تؤمر قال إيه فضل، أما رجل له ألف ورقة ماذا مو يجبني. كذلك تطلب من رب العالمين تقدم بين يدي نجوى والله شلون. أول شيء لازم الناس بالإذاعة يؤمر اللي بده يعمل إصطاء إنه يصوموا ثلاثة أيام قبل كل شيء، يصوموا ثلاثة أيام، ثم بيأمرهم رد المظالم لأربابها. أنا ظالمة فرد الله ثلاثة، أو بطلب منك السماح سامحني والله شلون، يا بده انك دير رد لك يا اذا ما معنى بطل منك سمح السمح مجلون. هاي تنتين. ثالث شيء يأمر النساء والاطفال والشيوخ والدواب والحيوانات بخروج كل الصحراء، بفرقوا الاطفال عن امهاتها وبفرقوا الاولاد الحيوانات صغيرة عن امهاتها صار لك لون حتى يكثر العجيب. شلون بيطلعوا بثياب بذلة مرقعة ذليلين مستقبلين الله عز وجل خاشعين لله عز وجل وهذا لك لون، بيصلوا ركعتين وبيسألوا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيسألوا. على زمن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام صار صح طال للسقيا، وإذا بنمل عاد على أفاورة قائمة عم تقول اللهم إنا عبد من عبيدك لا طاقة لنا على رد عصيان عبيدك والله كلون، وإن خلق ضعاف فسقنا ولا تهلكنا بسبب غيرنا. قال له نرجعوا سقيته، وإذا طلع على السحاب والله سبحانه وتعالى سقى. على زمن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام صار قحط، طلبوا إنه يطلع السقي، طلع على الجبل طول كانوا 40,000 نسمة، أول يوم ما سقوا، ثاني يوم ما سقوا، ثالث يوم ما سقوا، عندنا أكثر 3 أيام ما نطلع. مثل شريعة قبلنا كان يطلع تم يطلع تأصيل 7 أيام مسك. باليوم الاخر يوم السابع قال له يا رب سيدنا موسى هلكت الناس، الناس كلها متدعيك يا رب يا رب. قال له تأدب يا موسى. قال يا رب شو معمل؟ قال لك أنا نطلب أنك أعمتك. قال له كيف أسقيكم وفيكم رجل نمام؟ كم ألف؟ واحد. 40,000 دون الله فيهم واحد من 40,000 نمام. قال له يا رب دلني عليه حتى نخرج من بيناتنا. قال له دلك عليكم أنا النمام. الله نخيل الله الأدب. طلع سيدنا موسى خطر، قال له أيها الناس إن ربي قال لي كيت وكيت وكيت، فيكم رجل نمام ليتوب إلى الله. كل إنسان بيعرف حاله. تاب هذا ندم توبة نصوح، ما شاف إلا طلع السحاب ورب العين سقاه. مش لون ما طلعين للسقيا، وهذا شايف حاله أكثر من الثاني، وأنا أعلم من فلان وهذا أعلم من فلان، وأنا من اللي يخطب من اللي يساوي، كل واحد عارف. مو هيك يا ابني؟ بدا تواضع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو ضيع. قال هو طلب السقيا، إذا الألف والسين والثالث طلب، أي طلب العباد السقيا من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء. واضح إخواني؟ قال شو عندكم؟ وشرع بالكتاب والسنة والإجماع له صلاة جائزة. حتى لو ما صلينا ما عندي شيء، يجوز إنك تصلي بارض لك لون، أما أصله ما إله صلاة. مش إخواني؟ إنما هو استغفار. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، اجى رجل لعنده قال له دخلك يا ابن عمي رسول الله، عندي بستان انا، وهالبستان ما عم يثمر، عم تسلط عليه اشياء. قال استغفر الله، قول لاهلك او استغفر الله. بوقت السحر اجى واحد ثاني قال دخلك مع ديارنا ما في مطر هيك ماشي. قال له انتوا جماعتك استغفروا الله. طلع واحد ثاني قال له انا عندي نهر والله جف النهر وغار. قال له استمع انتوا اهلك واستغفروا الله. واحد قال له انه ثلاث كل واحد سالك مساله بجاوب جواب واحد. قال له الم تقرا القران؟ الم يقل الله واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نعم. قال له صلاة جائزة بلا كراهة وليست سنة. ليش؟ لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا حين استسقى، لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الصحابة، ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارا واسعا، ولم يتركها عمر رضي الله تعالى عنه. والله شلون من غير جماعة نصلي الركعتين كل واحد ايش لحاله، من غير جماعة. وله استغفار ويستحب الخروج له للاستسقاء 3 أيام متتابعات. والله قال مشاة في ثياب خلق غسيلة بالي. والله شلون أو مرقعة متذللين. والله شلون متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم الصحراء. نعم. قال ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويردون المظالم. قال ويستحب إخراج الدواب بأولادها ويفرقون بينها ليحصل ظهور الضجيج بالحاجات كمان. ويندب خروج الشيوخ الكبار المسنين. ليش قال الشيوخ؟ لأن الولد لو كان صغير وعالم يقال له شيخ، يعني مثل الرجل المسن يحترم كذلك الشاب إذا كان عالم يحترم يسمى شيخ. أنا يرحمكم الله. وخروج الشيوخ الكبار والأطفال لأن نزول الرحمة بهم. قال صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. أنا وفي خبر لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. قال ويخرجون للصحراء إلا في مكة وبيت المقدس فإنهم في المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون اقتداء بالسلف والخلف. نعم. ولشرف المحل وزيادة نزول الرحمة به ولا شك. وينبغي ذلك أي اجتماع الاستسقاء بالمسجد النبوي أيضا لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أمر جلي إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته المنورة بغير حضرته صلى الله عليه وسلم ومشاهدته في حادثة المسلمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو المشفع في المذنبين. شلون بدنا نتوسل؟ فيتوسل إليه بصاحبيه الأول، نتوسل إلى النبي بصاحبيه، ثم نتوسل بالنبي إلى الله عز وجل. واسمه إخواني. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يصير قهات يتوسل الله بسيدنا إيه العباس عم النبي، شو يقول؟ قل اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقوا. ومن جملة ما دعا بيقول سيدنا العباس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، لما استصل سيدنا العباس، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك. ليش؟ قال لي مكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وكان سيدنا عبد الله بن عمر بوقت السقيا يتمثل بشعر أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. شو معنى ثمال اليتامى؟ عماد اليتامى وملجأهم صلى الله عليه وسلم. قال راحل ويقوم الإمام مستقبل القبلة حالة دعائه رافعا يديه. نعم، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، يعني قريب للمسجد كان يقول له، أين قائما رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. قال ولم يزل يجافي في الرفع حتى بدا بياض إبطيه حتى سقيا، ثم حول إلى الناس ظهره استقبل قبلة، والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم. قال يقول اللهم اسقنا غيثا. شو معنى غيثا؟ مطرا. مغيثا أي منقذا من الشدة. هنيئا أي لا ينقصه شيء. مريئا. شو معنى مريئا؟ أي محمود العاقبة، أو أثبج المطر بيأخذ الزروع وبيأذي ظهر إخواني. مريئا أي محمود العاقبة. مريعا أو مريعا شو معنى؟ أي آتيا بالريح وهو العشب والزرع والخيرات. أي نعم. غدقا أي كثير الماء والخير. أي نعم. مجللا يعني ساترا للأفق كله بعموم، يكون عام ما يكون بمحل دون محل. أي نعم. سحا يعني شديد الوقع بالأرض. طبقا، شو معنى طبقا؟ يعني مطبق الأرض كلها. دائما أتجد دائما غرينا يعني إلى انتهاء الحاجة. قال الله شلون كمان دائما إلى انتهاء الحاجة. ويدعو أيضا بكل ما أشبهه. نعم. سرا أو جهرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين رحم. أما إذا صار مطر كثير وخافوا ندخل اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الجبال وعلى الآكام والضراب لم هناك. قال وليس فيه أي استسقاء قلب رداء، مشط ان ايش نقلب الأرضية حتى لو قلب بس الامام بيكفي. شلون بيقول هالجبه بيشلحها في اللي بالعفر والله شلون ايه نعم التزلل. نعم التزلل بقى الاسير اخواني كانوا الانجليز الان شفت بعض الناس يلبسون هاي الستر يلبسوه بالعكس هي علامة الذلة. اي نعم. ثم قال ولا يحضر الاسقاء ذميه. ليش؟ الله قال وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وكمان ما مخليهم يطلعوا لحالهم يستسقوا، لعل الله يسقيهم بيشتتوا الناس العوام بيقولوا لا وما كان دينا حق ما سقاهم رب العالمين. اجمل اخواني. نعم. قال باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. شوفوا يا دين أصل صلاة الخوف دليلها من القرآن. قال الله تعالى في سورة النساء أي 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا أليما. الآية بإيش؟ لسورة صلاة الخوف. سورة النساء. قال صلاة الخوف جائزة. صلاة الخوف انت مع الافزاع مو هيك شيء بتراحه الافزاع هذا غير هي كل واحد ايه هي كيفية صلاة الخوف هي كيفية صلاة الخوف مع العدو اثناء المعركة اي نعم قال جاي معنا كمان بس مع العدو مطلقا جائزة ايش عندكم بحضور عدو وبخوف غرق من سيل او حرق من نار كيف يكون؟ أو سبع في سبع؟ أي نعم. ما في عندي. أي نعم. وإذا تنازع هي أنت مصلي صلاة الخوف إخواني لما بتنازعوا الناس مثلا مين إمامنا الشيخ حسين؟ طلع ودني خوف قال له الشيخ حسين خلينا نقسم الجيش قسمين قسم جهة في جهة العدو وقسم بيصلي فيهم بنبعث الإخوان يصلي فيهم الشيخ سعيد قال لا ما بنصلي إلا ورا الشيخ إيش حسين لما راح حتى ما يصير نزاع طيب شو بدنا نصلي الفجر بيقسمهم قسمين قسم بيقفوا جهة العدو بيحرسوا قسم بيصلي فيهم الركعة الأولى شو بيصلي فيهم لما بيقوم للركعة الثانية هن بيقوموا بيروحوا لجهة العدو بيجي العدو بيقتدي بالشيخ حسين بالركعة الثانية بيقتدي بالشيخ حسين بالركعة الثانية الشيخ بتموا قديم مع الشيخ حسين حتى يسلم الشيخ حسين بيقوموا هن بيروحوا لعند ايش وجه العدو بيجوا هوليك بيتموا صلاته محل الشيخ حسين هذوليك لاحقين ما بيقرأوا نعم. فإذا سلم وخلصوا هناك مخيرين يا بيرجعوا هاو بروح بيقفوا جهة العدو يا وليك بيرجعوا بيصلوا بالمكان يا بيصلوا هناك هاي صلاة الخوف نعم. إن كان مقيم إن كان مسافر بيصلي كل طائفة ركعة وكان مقيم كل طائفة بيصلي ركعة من شو الأخواني مسافر ركعة واحدة نعم قصور الرباعية بهذه بيصلوا معه بيصلوا كل طائف إذا كان مسافر أو صبح ركعة واحدة بيكون طائف بيصلي ركعة هن بيتمموا هن بيتمموا بيروحوا لك بيتمموا بس هو بيصلي بيقولوا بيصلي ركعتين هو بيصلي أربعة معلوم بيصلي بيصلي بيقولوا ركعتين هن بيروحوا بيجوليك بيصلوا معه ركعتين بيصلي الإمام وبيروحوا ليك بيرجعوا بيتمموا صلاتهم هذول بيروحوا إلا بجلاد وهذول بيجوا بيتمموا صلاتهم بيتمموا أربعة رباعية إذا كان هو بيصلي رباعية إذا كان نحن مقيم رباعية رباعية إن كنا مسافرين صلاة المسافرين بدون شلون أيوه ثم هي صلاة الخوف إخواني فيها ست صور كم صورة؟ ست صور رح بينكم يا ست صور صلاة الخوف أول واحدة أصل صلاة المقيم أربع ركعات وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الخوف ركعة هذا في خوف يعني مثلا بنصلي صلاة الخوف بيقسم الناس قسمين بيصلي بالطائفة الأولى ركعة هذول بيسلموا الركعة بيسلموا بيروحوا ليش العدو خلص الصلاة هو ما بيسلم بيرجعوا ليك للإيه هذول جهة العدو اللي بيرجعوا بيصلوا مع الإمام ركعة ثانية بيسلموا وياهم هو بيكون الإمام صلى ركعتين وليك بيكون الجماعة صلوا ركعة انتهت الصلاة من شو الإخواني هاي صورة الصورة الثانية نعم الصلاة المعهودة يصلي بكل طائفة ركعة وركعتين وتتم كل طائفة لوحدها مثل مريت معنا الأولى يعني بيصلي إذا كان مصلي مثل الفجر بيصلي بالطائفة الأولى ركعة بيروحوا لوجه العدو بيرجعوا ليك بيصلي في الركعة الثانية الإمام بيسلم وهذول بيرجعوا لمحل العدو بيرجعوا ليك بتمموا الركعة الثانية وبيروحوا لوجه العدو وبيجوا ليك كمان بتمموا الركعة الثانية نجوا شو إخواني هي راح هي الصورة الثالثة إذا كان العدو في جهة القبلة يجعل الناس صفين أو صفوف ويصلي بالجميع ويركعون ويسجدون بالتناوب ويسلم بهم جميعا شو مثلا لو فرضنا انه هيك قبلة واقف اخواني هيك القبلة من حق الناس صفوف صفوف صفوف صفوف بيصلي الامام بيركع صفوف اللي وراه كلهم بس الاخير بتم واقف عم ينظر العدو لما بيرفع من من الركوع بيركع الاخير هذول كلهم بيرفعوا معه بيشوف العدو هولي لما بيسجد هو وراء بيكون ذاك رفع بتم بطلع لما بيرفع من السجود بيسجد هوليك الاخرين هكذا تناوب حتى يتمم الصلاة هو يوم بدو شلون هاي صاروا صورتين مفهوم للصور الصورة الرابعة كمان اذا كان هالعدو بجهة ايش القبلة بيقسم هالامام الجيش قسمين بيبدأ بالصلاة عم تعطوا بالكم شو عم يحكي بيصلي بيركعوا كلهم سوا والله شلون بس بيتم الصف الاخير واقف بيرفع الصف الاول بيركع الصف الاخير لما بيقوم للركعة الثانية الصف الثاني بيقدم المحل الاول والاول باخر محل ثاني بس هيك وبتمم الصلاة بالتناوب بس هيك هذا الفرق هاي الفرق بينات والرابع اي نعم الخامس اذا اشتد الخوف صلوا ركبانا كل واحد على فرسه كل واحد دبابته كل واحد طيارته بيصلوا ايش فرادة كل واحد الا اذا كانوا بالطيارة سبعة ثمانية ركبين سوا بيصلي بدون امام او بالدبابة كذلك او اثنين ركبين على الفرس بيصيدوا يقيد الواحد اما كل واحد على فرس لا بيصلوا فردانا الطيران يكون في سلس قائد سلس وراء لا كل واحد لحاله ما تشكل الملازم اي نعم اذا اشتد الخوف صلوا ركبانا مفردين وقبلتهم حيث توجهوا اي قد ايش هالخامس السادس يصلي بالطائفة الاولى ركعة او ركعتين ويثبت جالسا حتى تتم صلاتها الطائفة الاولى ويسلموا ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية او الركعتين الاخيرتين ويمكث جالسا حتى يتم صلاتهم ثم يسلم ويسلمون معه الكل مع الامام انتوا شو اخواني يعني مثلا لو فرضنا صلاة الفجر بيصلي بالطائف بيخلي الجهة طائف العدو وجهة بيصلي فيهم ايش الركعة الاولى بيقف الامام وهن بتمموا الصلاة الثانية لحالهم بيسلموا بروح الجهة العدو تيجي الطائفة الثانية بيقتدوا معه بالركعة الثانية وهو بيقوم بالشهادة بيقوم بيجيب الركعة اللي الأولى الفاتته وبالشهادة بيسلم هو جاوزها هاي صار ست صور هاي أسهل كل انتوا شو الإخواني هاي أسهل كل وعليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف 24 مرة صلى صلاة الخوف 24 مرة إخواني راح هن كانوا لأنه ما يرضوا يصلوا غير مع الرسول بوجوده هن شو سبب نزول آيات الخوف مروا صلوا في غزوة الخندق صلوا بغزوة من الغزوات صلوا الظهر بعد ما صلوا الأهل لو وجلنا عليهم قال لهم واحد ستأتيهم صلاة اسمها صلاة العصر أحب إليهم من بناتهم البكر من نسائهم البكر والله خلوا حتى يدخلوا بتلك الوقت نزل عليه صلاة إيش كيف كأنها خاصة بالرسول إيه. الإمام أبو يوسف يقول صلاة الخوف بعد وفاة الرسول بطلت خلاص دليل وأنت فيهم لكن إجماع الصحابة كل إخواني على أن صلوه بعده خلاص لكن صلوه بعده كل الصحابة صلوه بعده إيه نعم ثم قال المصنف وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا هيك عندكم ولم تجد صلاة الخوف بلا حضور عدو ما لم تكن عدو حتى صلاة الخوف مو هيك حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتبين بخلاف عدوا دون الإمام صلاة صحيحة ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحب من واحد ايش يحمل السلاح وقال الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى بوجوبه للأمر والله احنا مندوب وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة مقتدين بإمام نقسمه قسمين قسم يصلي دون الشيخ سعيد قسم يصلي دون الشيخ عمر أما إذا أبوا إلا يصلي وراء الشيخ سعيد وراء الشيخ عمر أمرنا الله إله الدبارة وليش سعيد اليوم ما بقيت تضغط الشغلة إيه نعم قال اليوم دبابات وطيارات إيه نعم معلوم أوقات يكون أهل العدو سمون بيين عم يقعد يحسون إجا ولا ما إجا كمان بصير بكل وقت كان نعم كان بالاول سيد الجيش يبقى متجنح نعم لانه ما في ما كان في سلاح يعني يعني ال مجابة كان مجابة لكن واحد بالسيف إيه هلا إذا جمع الجيش هلا فرقهم اللي بروحون كلهم لذلك هلا دائما الجيش هلا ميت زلم ميت جندي تلاقي منتشر على مساحة من الأرض التي مثل نحن قاعدين بين العدو نحن قاعدين جيشنا وإسرائيل على الحدود صار لك لون لو مثلا بدنا نصلي لعل ينكروا فينا اليهود كان بس نصلي صار خوفة فيها دول شافوا تحرك وصار شيء قاعدوا خبر أوان لا ما في تجمع أكثر من كت جنود حالهم يعني ما عم يتجمعوا يعني كل اللي فرضنا إنه هالخط القاعدة صار تجمع وصار حركة قاعدوا خبر يعني كان يعرف خطوط الأمامية إيه نعم قال لو صار مثلا صار مطر وعارفين إن هو بدي يسيل بدنا نصلي كمان خد جماعة لما بشوفوا إنه هالسيل جرب يطلع خبر عن هالسورم أو حريق أو ما شابه ذلك كمان أو في سباح في ذئاب على الغنم نقسم كمان الرعاة قسمين بيصلي في القسم بيصلي في الغنم أي نعم لأنه التشريع إخواني بيكون لآخر الزمان ما تقطع قال وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة مقتدين بإمام واحد فتذهب الأولى بعد تمامها ثم تجيء الأخرى تصلي بإمام آخر مثل حالة الأمن للتوقي عن المشي ونحو كذلك القدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم قال باب أحكام الجنائز والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذلك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر اللهم لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع عبادك الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأمرنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى غيرك لا تكلنا وعباسك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعة لا تحكمنا ومن تسليح جنادك لا تبعدنا خذلنا ولا تنقصنا وآكلنا ولا تؤثر علينا وفي اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق على ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن صنع معنا معروفا ولمن صنعنا معه معروفا من المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله